إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اجعلني وإياكم ووالدينا والمؤمنين من الفائزين. ثم أما بعد، جعلت لهذه الخطبة العنوان التالي: ضرورة الإيمان بالله ورسله واليوم الآخر، ولا سيما في عصرنا هذا. فأقول مستعينا بالله رب العالمين: معاشر المؤمنين، إن الإيمان بالله واليوم الآخر ضرورة من ضروريات العيش والاستمرار في الحياة الدنيا والصمود في وجه متاعبها ومصائبها وأفراحها وأتراحها وعسرها ويسرها وحلوها ومرها وجميع تياراتها. ومن زعم أنه قادر على تجشم أخطارها واختراق مفاوزها وتجاوز سهلها ووعرها بغير دين ولا إيمان بالله واليوم الآخر فهو واهم، بل وهو هالك في الآخرة والأولى. هذا هو حكم الله تعالى، أحب من أحب وكره من كره. قال جل ذكره: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. من سورة طه. فلا فلاح ولا نجاح ولا فوز ولا نجاة إلا في دين الإسلام واتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم وسلوك نهج محمد، وسلوك نهج محمد هو الوقاية والعلاج، هو الغذاء والدواء، هو الحصانة والمناعة، هو الحقنة الشافية، هو الجرعة الكافية التي تقويك على خوض غمار الحياة الدنيا وترشحك للفوز بالسعادة الآخرة. وكل ذلك مضمون في هذا الأمر لا في غيره. وكل دين غير دين الإسلام وهم تبين كذبه وزبد ذهب جفاؤه وسراب يحسبه الظمآن ماء وضباب عرته أشعة الشمس فصار سماء. فقولوا للضائعين، قولوا للتائهين، قولوا للحيارى، قولوا للباحثين عن الحق: تعالوا إلى دين الإسلام، إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم. أثبتت الدراسات الميدانية والمشاهدات الواقعية واستطلاعات الرأي في العالم أن أشد الناس صلابة وثباتا أمام المصائب والكوارث والآلام والأحزان هو المؤمن بالله واليوم الآخر. راسخ القدمين لا تبطره النعمة ولا تحبطه المصيبة، هو مع الله في فرحه، مع الله في حزنه، مع الله في عسره، مع الله في يسره. توكل عليه واستعان به، ولجأ إليه واستغاث به، وحط أثقاله وأوزاره عند بابه، فلا يخيفه بعد ذلك ما يحدث من نوائب الدهر وتقلباته. يقول وهو ينطلق من بيته إلى عمله: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فأي قوة تستطيع أن تنال من هذا؟ هذا الذي يسترشد بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في خروجه من بيته وعودته إليه. ويقول وهو يأوي إلى مضجعه وينام على شقه ويستسلم لسنن ربه: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن يقول هذا إن مات مات على الفطرة. فكيف يضيع من أسلم نفسه إلى الله وفوض أمره إليه وعلم أن لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه؟ كيف يضيع من تعجب منه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح عن صهيب الرومي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. أجل، هذه ميزة يتميز بها المؤمن وحده من بين سكان المعمورة. أما غير المؤمن من أهل الديانات السماوية المحرفة، اليهودية والنصرانية، وأصحاب العقائد الوثنية المخترعة، وأصحاب الثقافات الوضعية الحداثية، والفلاسفة الطبيعيون والدهريون الملحدون، وكل الذين قال فيهم القرآن: إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، كل هؤلاء وأمثالهم وأشباههم لا يصمدون أمام الأقدار القاسية، ولا يثبتون عند الأزمات النفسية، لأن زادهم الروح إما ضعيف أو منعدم أو مكذوب. فهل ينجو من تمسك بخيط العنكبوت؟ قال الله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هذا مثل الكافرين. أما مثل المؤمنين فتقرأه في سورة لقمان: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فشتان ما بين خيط العنكبوت والعروة الوثقى. قال أحد الدعاة: أثبتت الاستقراءات أن أشد الناس جزعا وأسرعهم انهيارا أمام شدائد الحياة هم الملحدون والمرتابون وضعاف الإيمان. واستدل على ذلك بقول الله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس قنوط. يعني لا يثبت لتقلبات الدهر، والدهر في تقلبات، كل إنسان غني يولي فقير، يكون فقير يولي غني، يكون مريض يولي صحيح يكون صحيح، يولي غني يكون مهموم يعني يفرج الله عنه، يكون يعني في فرج يهتم. وهكذا تقلبات الحياة لا بد من المرور فيها، والمؤمن له زاده الذي يمر به في تلك المحطات القاسية وتلك المفازات الوعرة والشديدة. ويقول أيضا: وإذا مسه الشر، يعني الإنسان الكافر، إذا مسه الشر كان يئوسا، يئوسا شديد اليأس، من سورة هود. ويقول تعالى: وإذا مسه الشر كان يئوسا، من سورة الإسراء. ثم قال هذا المستدل: لأنهم لا يؤمنون بقدر فيرضوا به، ولا بإله فيطمئن إلى حكمته في خلقه، ولا بأنبياء فيجدوا في حياتهم القاسية قدوة وعبرة لهم، ولا يؤمنون بحياة أخرى، يعني بعد الموت، فتهب عليهم نسماتها منعشة للنفس وطاردة للكآبة وباعثة للأمل. إنهم كسفينة فقدت الدفة والشراع وكل عوامل الثبات أمام الأمواج والعواصف، فهي لأول حركة من الريح يشتد اهتزازها وتمايلها ويحيط بها الموج من كل مكان وسرعان ما تغوص إلى الأعماق. ولا غرو أن تجد الانتحار أكثر ما يكون في البيئات التي ضعف دينها أو فقدته بالكلية. فإن لم يكن الانتحار فهو الألم القاتل والجزع الهالع في هذه الحياة، كما قال أحد الشعراء: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. فيا من ضلوا وتاهوا وترددوا وتحيروا واختلطت عليهم السبل واستحوذ عليهم الهم والغم وأصيبوا بمرض الاكتئاب القاتل وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، هذه سبيل الله فهلموا إليها، هذه شرعة محمد صلى الله عليه وسلم فتعالوا نتبعها، تعالوا إلى الفلاح، تعالوا إلى الشفاء، تعالوا إلى روح وريحان ورب ليس بغضبان، تعالوا فليس الخبر كالعيان. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بصدق وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، إن المصائب التي يعاني شرها العالم والكوارث التي يكتوي بنارها والدمار الشامل الذي يريد أن يجتاح الناس جميعا كالنار العمياء لا تبقي يابسا ولا أخضرا ولا عقيما ولا مثمرا، كل ذلك ناتج عن القدوة الفاسدة في الأرض، ثم عن عولمة القدوة. جزء المساء هذا الفساد اللي كنشوفه الآن في العالم، وهذا ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، وهذا الحروب والويلات والتقاتل الذي لم يسبق له مثيل في التاريخ، ناتج عن هذه المسائل، هذه عن القدوة الفاسدة في هذا العالم، وكذلك عن عولمة القدوة. ما بقاش الآن كل قطر محصور أفكاره في قطره، وثقافته وعقائده ومذاهبه ونحله محصورة في بشريته، لا، وإنما تعولمت هذه الأمور، وأراد أهلها أن يشملوا بها العالمين أجمعين. إن العالم اليوم تقوده شرذمة ضالة، أو مغضوب عليها، أو منقادة لا حول لها ولا طول، راغم أنفها، مستسلم أمرها، لسان حالها يقول مكره أخاك لا بطل. هذا حالنا معشر المسلمين في هذا العالم مع القوم المغضوب عليهم والضالين والتابعين لهم بسوء إلى يوم الدين. فمشكلة الحضارة الغربية أنها قامت على أساس الإلحاد والإعراض عن النبوة والزهد في توجيهات الرسل عليهم السلام، فترتب عن ذلك أو على ذلك أزمة حادة في الجانب الروحي، ويحاول الفارغون روحيا أن يملأوا هذا الفراغ بالألعاب والملاهي الضارة والخمر والمخدرات والشهوات والشبهات، لعلهم يسكتون هذا النداء الباطني، نداء الأرواح، لعلهم يسكتون هذا النداء الباطني الراغب في الدواء الناجع، فلا يسكت ولا يهدأ أبدا، لأن دواءه الناجع ليس إلا شيء واحد، هو الدين، هو الدين الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ترى وتسمع عن الضحايا كيف كانت نهاياتهم، قد وضعوا حدا لأزماتهم ولحياتهم الضنكة بالموت العامد والقتل القاصد. والخلاصة أن العالم اليوم يحتاج إلى قدوة جديدة تخرجه من الضلالة إلى الهدى، ومن الظلام إلى النور، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، تماما كما كان الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك الوضع المظلم قال وصدق عليه الصلاة والسلام: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. ولا أرى اليوم بقايا من أهل الكتاب إلا أهل القرآن والسنة المستقيمين على أمرهما رغم الفتن المضلة. يقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: إن حاجة العباد إلى الرسالة الإسلامية أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب، فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب، يعني عدم معالجة الأبدان، آخر ما يقدر ما هو؟ موت الأبدان. وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه موتا لا ترجى الحياة معه، أو شقي شقاوة لا سعادة معها أبدا. فلا فلاح إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله خص بالفلاح أتباعه المؤمنين وأنصاره الصابرين. قال الله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، أي لا مفلح إلا هم. انتهى كلام الشيخ. فاللهم أحينا على نهجهم، وحبب إلينا سننهم، ولا تخالف بنا وبأهلينا وذوينا عن شريعتهم وطريقتهم ومجاورتهم يوم الدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، وأصلحنا وأصلح بنا، واجعلنا من الصالحين المصلحين. اللهم أصلح دولتنا، وأصلح أمتنا، ورد بهذه الأمة الإسلامية قاطبة أجمعين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد إليها عزتها ومناعتها وقوتها واعتصامها بحبلك واتباعها لنبيك وظهورها على أعدائك. ارفع رايتها عالية خفاقة فوق جميع الرايات، واجعل غايتها هي أولى الغايات وأحق بالنصر من عندك يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب الإيمان إلى ولاة المسلمين وزعمائهم وأمرائهم، اللهم حبب إليهم الإيمان والقرآن وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم حتى يطبقوها على مواطنيهم، وحتى تسود العالم وتخرجه من الضلالة إلى الهدى، ومن الظلمات إلى النور. اللهم ارزقنا حياة طيبة سعيدة رغيدة في ظل شرعك، وفي ظل عدل الإسلام وأمن الإسلام ورحمة الإسلام، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ووفق عبدك الملك لما فيه رضاك، وهيئ له بطانة صالحة تدل على الخير وتعينه عليه، واجعله صالحا مصلحا، واجعل هذه الأمة صالحة هادية مهتدية، وأعذها يا ربنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ومن شر الشيطان وشركه وإبليس وجنوده، ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، إن ربنا على صراط مستقيم. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. هذا يقول هل تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة من وراء الإمام حتى من وراء الإمام؟ الجواب عند سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما سئل هذا السؤال قال للسائل اقرأها ولو في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. ما هي صفة الصلاة الصحيحة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصفة الصحيحة والصالحة والمتعبد بها للصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام هي الصلاة الإبراهيمية المنزوعة من السيادة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سيدة تطلب الدعاء لابنها بإطلاق سراحه وهو في بلاد الخارج وبالهداية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يهديه صراطه المستقيم وأن يطلق سراحه وسراح كل مأسور وأن يفرج عن كل مهموم ومكروب وأن يشفي كل مريض. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.